والدلالي ست البنات الدلالي البقلي تدلع والعزة ميالي والدلالي ست البنات الدلالي البقليك الدلع والعزة ميالي والدلالي يا مغندرة ست البنات يا سكارة خدودك سحر والحالة على المسطرة يا سكارة يا مغندرة ست البنات يا سكارة خدودك سحر والحالة على المسطرة يا سكارة يدلع يدلع دلع حالك تتهني أميرة عالصباي ولعيونك بغني تهني أميرة عالصبايا ولعيونك تغني عالقلب بسرعة تفوت بنوتة حلوة كيوت عسل انتي كيف ما كنتي خدك مثل البسكوت عالقلب بسرعة تفوت بنوتة حلوة كيوت عسل انتي كيف ما كنتي خدك مثل قولوا قولوا والدلالي ست البنات الدلالي البقليك الدلع والعزة ميالي والدلالي والدلالي ست البنات الدلالي المجليك الدلع والعزة ميالي والدلالي ومدلالي ست البنات على ابوها كل العيل بيحبوها مغلاها عقلب اخوها ومدلالي ست البنات على ابوها كل العيل بيحبوها مغلاها عقلب اخوها مالك حل بحالاتك حلوه مثل امك يطلع لك تتباهي بالحضن اللي ضمك بقليك الدلع والعزة ميالي والدلالي والدلالي ست البنات الدلالي بقليك الدلع والعزة ميالي والدلالي